أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وأما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن حرف السين وبدأنا بسية، تكلمنا عن سية وقلنا إنها اسم بمعنى مثل، ودائما تقع بعد لا، ودائما تقع بعد الواو، يعني لا بعد الواو، نقول ولا سيما كذا. والاسم بعدها يجوز رفعه ويجوز نصبه إذا كان نكرة ينصب على التمييز، ويجوز خفضه بالإضافة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن سواء، وسواء هي بمعنى مستوي جيد، ويوصف به المكان، أي هو مكان وسط بين مكانين. انتبه إلى هذا، لأن سواء استعملها كثيرون بمعنى الاستثناء جيد، وسيبويه يرى أنها لا تكون إلا بهذا المعنى، بمعنى المكان المستوي، ولهذا يعربها ظرفا أينما وجدها. هي بمكان بمعنى مستوي، يوصف به المكان، أي بمعنى أنه نصف بين مكانين، والأفصح فيه حينئذ أن يقصر مع الكسر، فنقول سوى نحن ولا أنت، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، نحن ولا أنت مكانا سوى. وهو أحد الصفات التي جاءت على وزن فعل، يعني هو من الصفات القليلة التي جاءت على وزن فعل، سوى يعني مكانا مستويا، كقولهم ماء غوى وقوم عدم. وقد تمد مع الفتح فتقول مررت برجل سواء والعدم، يعني في مكان متوسط بينه وبين العدم، وبمعنى الوسط وبمعنى التام. طيب، أحيانا تكون بمعنى الوسط كما قلنا، فالأفصح فيها القصر. وقد تمد، وقد تكون بمعنى التام فتمد فيهما. طيب، مثل قول الله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في سوائها يعني في وسطها، وهذا درهم سواء، يعني درهم متوسط. فهمنا؟ قال وبمعنى القصد، أحيانا تكون سوى بمعنى القصد فتقصر مع الكسر، وهو أغرب معانيها، يعني بمعنى الجهة، القصد يقصد الجهة. فهمنا؟ فتكون بمعنى الجهة، وهذا معنى غريب لها ولكنه مسموع، مثل قول الشاعر فلا أصرفن سوى حذيفة مدحتي لفتى العشي وفارس الأحزاب. سوى حذيفة ليس معناها غير حذيفة، بل معناها جهة حذيفة، يعني لأصرفن جهة حذيفة مدحتي، يعني سأوجه مدحي إلى جهة حذيفة لفتى العشي. طيب، فتى العشي يعني هذا الوقت، وفارس الأحزاب وهو فارس الجماعات. فهمنا؟ ذكره ابن الشجري، ذكر هذا المعنى. وبمعنى مكان جيد، تكون بمعنى مكان أو بمعنى غير، على خلاف في ذلك، في هذا المعنى الأخير بمعنى غير. طيب، فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم، يعني سواء بالفتح والمد، وتقصر مع الضم سواء هكذا. ويجوز الوجهان مع الكسر، سواء وسواء. وتقع هذه صفة واستثناء، أحيانا تكون صفة وأحيانا تكون استثناء، كما تقع غير، مثلها في ذلك مثل كلمة غير. وهو يعني هذا الاسم هنا عند الزجاجي وابن مالك كغير في المعنى والتصرف، مثلها مثل غير في هذا. فتقول جاءني سواك، فجاءني فعل ومفعول، وسواك فاعل. فهمنا؟ والكاف مضاف إليه بالرفع على الفاعلية، ورأيت سواك بالنصب على المفعولية، وما جاءني أحد سواك بالنصب والرفع وهو الأرجح. وعند سيبويه والجمهور أنها ظرف مكان ملازم للنصب. عند سيبويه يراها ظرفا فقط ولا يستعملها هذا الاستعمال. فهمنا؟ يعني لا يعربها بهذا الإعراب. جيد. هنا وعندهم يعني عند هذا الفريق يرى أنها ملازمة للنصب، يعني للنصب على الظرفية. فإذا قلنا مثلا جاءني سواك، يعني جاءني مكانك، يعني جاءني كأنه قال أحد مكانك مثل هذا، فهي منصوبة على الظرفية دائما ولا يجوز رفعها على الفاعلية أو نصبها على المفعولية ومثل هذا. فهمتني؟ ما جاءني أحد سواك، فيقولون يعني ما جاءني أحد مكانك، فيعربون مكانك ظرفا. هذا مذهب سيبويه والجمهور. فهمنا؟ ولا يخرج عن الظرفية مطلقا عندهم إلا في الضرورة. وابن مالك يرد على هذا، يقول بل تخرج بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وهو في الحديث: سألت الله أن لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها، من سوى أنفسها. فدل على أنها ليست ظرفا بدليل دخول من عليها. قالوا لا يخرج عن ذلك إلا في الضرورة. وعند الكوفيين وجماعة أنها ترد بالوجهين، تأتي على منصوبة على الظرفية وتأتي بغير هذا. عند الكوفيين وجماعة أنها ترد بالوجهين، ورد على من نفى ظرفيتها بوقوعها صلة، يعني يرد عليهم أنها لا تكون، بعضهم يقول لا تكون ظرفا أصلا، فقال وقعت صلة، جاء الذي سواك، فسواك يعني يكون سواك، فدل على أنها متعلقة بفعل محذوف، إذن هي ظرف، هي ظرف. وأجيب بأنه على تقدير سوى خبرا لهو محذوف. قالوا لماذا نقول ظرف؟ نقول هو سواك، فهو مبتدأ سواك خبر وليس ظرفا. فهمنا؟ أو هو حال لفعل محذوف اللي ثبت مضمرا. طيب، كما قالوا مثلا لا أفعله ما إن حراء مكانه، أو ما إن حراء مكانه، حراء هذا الغار المعروف. والمعنى أنني لا أفعل هذا الشيء ما ثبت أن حراء هذا الغار في موضعه، يعني لا أفعله أبدا ما دام الغار في مكانه والغار لا ينتقل. فهمنا؟ فهنا ما ثبت أن حراء مكانه، وحراء وحرا هي. فهمنا؟ قال هنا ولا يمنع الخبرية قولهم سواءك بالمد والفتح لجواز أن يقول إنها بنيت لإضافتها إلى المبني كما في غير، يعني قد يقول شخص وماذا لو قلنا جاء رجل سواءك أو هذا سواءك، هذا مبتدأ سواءك خبر، فكيف تكون خبرا وهي منصوبة سواء؟ قالوا هذا لا يمنع من الخبرية لاحتمال أن تكون مبنية. قالوا كيف تبنى وهي معربة؟ قالوا لأن بعض الأسماء المعربة إذا أضيفت إلى مبني بنيت لإضافتها إليه، يعني لوجودها مع مبني بنيت، كما في بعض الظروف. فهمنا؟ كما في غير مثلا. تنبيه: يخبر بسواء التي بمعنى مستوى عن الواحد، طيب فما فوقه عن الواحدة أو الجمع؟ مثل قول الله تعالى ليسوا سواء، لأنها في الأصل مصدر بمعنى الاستواء، جيد. وقد أجيز في قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أجيز في كلمة سواء إعرابات، كونها خبرا عما قبلها، يعني إن الذين كفروا، الذين كفروا اسم إن، سواء عليهم هذا خبر إن، قيل هذا، أو قيل هي خبر عما بعدها، يعني إن الذين كفروا طيب هذا اسم إن، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، فأأنذرتهم أم لم تنذرهم هذا مصدر مؤول مبتدأ مؤخر، وسواء عليهم خبر مقدم، وكل الجملة في محل رفع خبر إن، فهي خبر عما قبلها أو خبر عما بعدها أو مبتدأ، قيل قول ثالث سواء مبتدأ وما بعدها فاعل، على أن فاعل على المذهب الأول، ومبتدأ على المذهب الثاني، وخبر على المذهب الثالث، فهمنا؟ على التقديرات التي قلنا، إذا قلنا إن الذين كفروا سواء عليهم، فسواء كلها خبر لمن؟ لإن، خبر لإن، وإذا أنذرتهم أم لم تنذرهم فاعل لسواء، كأنك قلت يستوي عليهم الإنذار وعدمه، فهمنا؟ ولو قلنا سواء خبر وما بعدها مبتدأ، فما بعدها في محل رفع، فهمت؟ وإذا قلت هي مبتدأ فما بعدها خبر، وهكذا. وأبطل ابن عمرون الوجه الأول بأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، جيد. أبطل الوجه الأول أن تكون خبرا مقدما وأنذرتهم مبتدأ مؤخر، لأن الاستفهام لا يجوز أن يتقدم عليه شيء. وأبطل الثاني بأن المبتدأ المشتمل على الاستفهام واجب التقديم، فيقال له وكذا الخبر، فإن أجاب بأنه مثل زيد أين هو منعناه وقلنا له بل مثل كيف زيد، لأن أنذرتهم إن لم يقدر بالمفرد لم يكن خبرا لعدم تحمله ضمير سواء، فهمنا؟ يعني يقول ابن عمرون إن الإعراب عنده سواء خبر لإن بدون شك. لماذا؟ لماذا لا نقول هي مبتدأ وما بعدها خبر؟ قال لا يجوز، لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله. قالوا طيب لماذا لا نقول، عفوا، لا نقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر؟ قال لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله. طيب ولماذا لا نقول هي مبتدأ وما بعدها خبر؟ يقول لأن الخبر هنا له حق الصدارة ولم يتصدر، لأن فيه الهمزة، فهمنا؟ قال هنا فيقال له كذلك الخبر إذا اتصل بهمزة الاستفهام يجب له الصدارة، فإن أجاب بقوله مثلا زيد أين هو، فيقول مثلا زيد مبتدأ وأين هو أين خبر مقدم وهو مبتدأ مؤخر وكل الجملة خبر لزيد، نقول له ليس هذا التمثيل صحيحا. لماذا؟ لأن زيد في هذه الجملة زيد مبتدأ، أين هو جملة في محل نصب في محل رفع خبر، وفيها ضمير يعود على المبتدأ زيد وهو كلمة هو، تفهمني؟ ولكن الأمر هنا ليس كذلك، بل هذا سيكون مثل كيف زيد، فكيف خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، ولا يجوز أن نقول زيد كيف، لأن أنذرتهم هذه إن لم نقدرها بالمفرد لا يجوز أن تكون خبرا، لأنه ليس فيها ضمير يعود على كلمة سواء، فهمنا؟ ثم إذن يتعين عند ابن عمرون الإعراب الأول. قال ابن هشام ردا عليه قال وأما شبهته التي أوردها هذه فجوابها أن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، لكي لا نقول لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، الاستفهام ليس على الحقيقة، ما هو؟ هذا استفهام هذه همزة تسوية ليست استفهاما حقيقيا. فإن أجاب بأنه كذلك في قولك علمت أزيد قائم، هو أيضا هكذا في علمت أزيد قائم. طيب وقد أبقى عليه استحقاق الصدرية بدليل التعليق. جيد، يعني هو على حقيقة الاستفهام بدليل أنه له صدر الكلام، بدليل أنه علق علمت عن العمل. قلنا بل الاستفهام هنا، بل الاستفهام مراد هنا. إذ علمت المعنى، إذ المعنى هنا علمت ما يجاب به قول المستفهم أزيد قائم، يعني علمت جواب هذا السؤال. وأما في الآية ونحوها فلا استفهام البتة، يعني هنا الاستفهام مقصود، علمت أزيد قائم يعني علمت جواب هذا السؤال. أما في الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه ليس فيها معنى استفهام ولا شبهة الاستفهام أصلا. أما في الآية ونحوها فلا استفهام البتة لا من قبل المتكلم ولا غيره. فهمنا؟ هل من سؤال في هذا؟ طيب عند هذا ينتهي الكلام عن أو ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى في حرف السين المهملة، تكلم عن سين وتكلم عن سواء. جيد، انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى حرف العين المهملة، المهملة بغير نقطة، وبدأ بعدا. قال عدا هي مثل خلا فيما ذكرنا من القسمين السابقين، ومثل حاشا، فهمنا؟ في أنها تكون ماذا؟ فعلا، تكون فعلا أو تكون حرفا من حروف الجر. فإن كانت فعلا فهي جامدة وفاعلها مستتر وجوبا يعود على بعض المفهوم من الكل السابق أو على اسم فاعل أو على مصدر مفهوم من الكلام السابق، وإن كان والجملة كلها في محل نصب على الحال أو نائبة عن الظرف. قال هنا عدا مثل خلا فيما ذكرنا من القسمين وفي حكمها مع ما والخلاف في ذلك، ولم يحفظ سيبويه فيها إلا الفعلية، يعني لم ينقل سيبويه عن عدا إلا الفعلية أنها فعل وأنها لا تستعمل حرف جر أصلا من جهة الاستعمال، ولكن سمعت بغير هذا أو ذكر العلماء فيها غير هذا. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعدها إلى على. قال على وجهين، أحدهما أن تكون حرفا، وخالف في ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا اسما، خالف جماعة وزعموا أنها لا تكون إلا اسما ونسبوه لسبويه، قالوا على لا تكون إلا اسما. وهذا عجيب، لأنها تكون اسما نعم إذا كان قبلها حرف جر من على يمينه ومن على شماله مثلا، فيقولون في هذا الوقت تكون على بمعنى جانب أو فوق أو جهة بمعنى بحسب الجملة. أما زعمهم أنها لا تكون إلا اسما، فهمنا؟ فهذا ليس بمتفق عليه أو ليس بصحيح. قال هنا ابن هشام ولنا أمران، أحدهما قول الشاعر تحن فتبدي ما بها من صبابة، تحن فتبدي يعني تظهر ما بها من صبابة، الحنين هو الميل هو الشوق، فتبدي يعني تظهر ما بها من صبابة يعني من حب. جيد، وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني. طيب أخفي يعني أستر، الذي لولا الأسى يعني لولا الحزن لقضاني لا أهلكني، أي لقضى علي، لقضى علي، فحذفت على وجعل مجرورها مفعولا. طيب قضاني والمعنى قضى علي، فهو هنا يقول في جواز حذفها. وقد حمل الأخفش على ذلك قول الأخفش حملوا قول الله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن على سر، على سر يعني على زواج على نكاح، لا تعدوهن بهذا. وكذلك لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، جيد، يعني على صراطك، هذا شيء. إذن يجوز حذفها، يقول لنا فيها شيئان، أنها أحيانا تحذف ويبقى معناها، وحمل عليها هذه الآيات والأمثلة التي ذكرت. الثاني أنهم يقولون نزلت على الذي نزلت، أي على الذي نزلت عليه، تفهمني؟ أي على أي عليه، كما جاء قول الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي مما تشربون منه. تمام. قال هنا ولها يعني لعلى تسعة معاني، أحدها الاستعلاء. الاستعلاء يعني أن ما قبلها يكون عاليا على ما بعدها، أي على المجرور وهو الغالب، جيد، مثل قول الله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، عليها يعني فوقها يعني الخيل والبغال والحمير، وعلى الفلك، الفلك هي السفن، يعني يحملكم الله على الخيل والبغال والحمير أو على الفلك تحملون، فهمنا؟ فعلى هنا للاستعلاء، للاستعلاء على الاسم المجرور الذي بعدها، أو على ما يقرب منه، على شيء متصل به، مثل قول موسى عليه السلام أو أجد على النار هدى، على النار يعني بجانبها ليس عليها حقيقة. جلس زيد على النار ليس معناها أنه جلس فوقها، فهمنا؟ ومنه قول الشاعر وبات على الندى، وبات على النار الندى والمحلق. طيب بات على النار يعني بات قريبا من النار، فهمنا؟ نعم. جيد. الندى هو الكرم، والمحلق هو الشخص الذي يشعل النار. وقد يكون الاستعلاء معنويا، هذا استعلاء حقيقي يعني فوق الشيء، إما حقيقة كما رأينا، وإما أن يكون الاستعلاء معنويا، مثل قول موسى عليه السلام ولهم علي ذنب، لهم علي ذنب، جيد، فعلي هنا يعني فوقي، ولكن ليس علوا حقيقيا. ومثل قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض، جيد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني المصاحبة، تكون للمصاحبة فتكون بمعنى معه. طيب مثل قول الله تعالى وآت المال على حبه مسكينا، آت المال على حبه يعني مع حبه، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني مع كونهم ظالمين، فهمنا؟ نعم. العلماء يرونها، أو بعض العلماء يراها أنه استعلاء أيضا، ولكنه استعلاء، لكنه استعلاء مجازي، فهمنا؟ يعني آت المال مع كونه محبا للمال، ولكن رغبة الآخرة علت على حبه للمال، يعني على حبه، يعني ارتفعت رغبته على حب المال. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، يعني مع كونهم ظالمين، ولكن مغفرة الله علت على ظلمهم، جيد. الثالث المجاوزة كعن، يعني يكون بمعنى المجاوزة مثل عن، كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو كشير لعمر الله أعجبني رضاها. إذا غضبت علي، إذا رضيت علي يعني رضيت عني، فهمنا؟ ويحتمل هنا أن رضي ضمن معنى الفعل عطفة، كأنه قال إذا عطفت علي، لأن عطف هو الذي يتعدى بعلى. قال الكسائي حمل على نقيضه وهو سخط، لأن سخط على، فهنا حمل على نقيضه فعدي بعلى. جيد. قال الشاعر في ليلة لا نرى بها أحدا يحكي علينا إلا كواكبها. يحكي علينا يعني يحكي عنا، وقد يقال ضمن الفعل يحكي معنى ينم من النميمة، يعني ينم علينا. واضح. الرابع التعليل، تكون بمعنى اللام، مثل قول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. جيد. على ما هداكم يعني لأجلي أو بسببي، فيكون على بمعنى التعليل أي لهدايته إياكم. فتقول مثلا قول الشاعر على ما تقول الرمح يثقل عاتقي. إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرتي. جيد. يقول كيف تقول إن الرمح يثقل عاتقي وأنا لم أستعمله، فهمنا؟ لم أضرب به عندما تهجم الخيل. إذا كرت الخيل يعني إذا هجمت. جيد. الخامس الظرفية، كمثل في، نحو ودخل المدينة على حين غفلة. ودخل المدينة على حين غفلة يعني في حين غفلة. جيد. فعلى هنا بمعنى في. ومثله قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي في ملكه، أي في زمن ملكه. ويحتمل هنا أن تتلو ضمن معنى تتقول، تتقول عليه يعني تقول الكلام عليه كذبا، فيكون بمنزلة قول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. كل هذا أو هذا التقدير وهذه الاحتمالات تقال لماذا؟ تقال لأننا نرى فعلا لا يتعدى بهذا الحرف ونجده متعديا به، فإما أن نقول إن الحرف على غير معناه، وإما أن نقول إن الفعل على غير معناه، فبعضهم يؤول الحرف وبعضهم يؤول الفعل، فهمنا؟ قال هنا السادس موافقة من، يكون بمعنى من، مثل قول الله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. اكتالوا على الناس يعني اكتالوا لأنفسهم من الناس، يعني إذا اكتال على، إذا باع للناس نقص، وإذا اشترى من الناس لنفسه اكتال لنفسه، طيب فإنه ماذا؟ فإنه يستوفي يكمل. قال هنا السابع موافقة الباء، مثل حقيق على ألا أقول على الله، يعني حقيق بألا أقول، يعني مستحق بكذا. وقد قرأه أبي بالباء قال اركب على اسم الله. جيد. قرأه أبي بالباء يعني حقيق بألا أقول في قراءة ليست من السبعة، فهمنا؟ فهو دليل، هذه القراءة دليل على ماذا؟ دليل على أن على هنا بمعنى الباء. قالوا أيضا اركب على اسم الله، يعني اركب باسمه، يعني باسم الله نبدأ على بركة الله، طيب بمعنى ببركة الله أو فيها. المعنى الثامن أن تكون زائدة، تكون على زائدة للتعويض أو لغيره، يعوضا عن شيء، مثل قول الشاعر إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم يجد يوما على من يتكل. جيد، إن الكريم، الكريم اسم إن، جيد، وأبيك هذا زائد، هذا قسم، يعتمل يعني يعمل، يتكلف العمل، فهمنا؟ وهو هنا مجزوم، وهو هنا مرفوع ينبغي، ولكنه جزم للوقف. إن لم يجد يوما على من يتكل، إذا لم يجد يوما من الأيام عملا، فعلى من يتكل؟ يتوكل على من؟ أي من يتكل عليه؟ فهمت؟ فحذف عليه، يعني من يتكل عليه، جيد، فحذف من، فحذف على التي بعد يتكل ووضع بدلا منها زائدة، فنقول هذه عوض عن المحذوفة. قال ابن جني قيل المراد إن لم يجد يوما شيئا، وانتهى الكلام، ثم ابتدأ مستفهما فقال على من يتكل. وكذلك قيل في قوله ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق. لا يؤاتيك يعني لا يأتي إليك فيما ناب من حدث، يعني فيما يصيبك من الحدث، لا يأتيك إلا من، إلا أخو ثقة، إلا شخص صاحب ثقة، فانظر بمن تثق، يعني انظر من الذي تثق به. ما حذف ثو وقع في جواب الشرط؟ في ماذا؟ أين الشرط؟ أين هو؟ طيب لا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة، لا يأتيك في الأحداث العظيمة إلا صاحب ثقة، فانظر بمن تثق، يعني انظر من الذي تثق به. كنت أقصد فوق، فإن لم يجد يوما، إن لم يجد يوما على من يتكل، فهنا يقول إن لم يجد يوما من يتكل عليه، هذا أصل التقدير، يجد فعل، ومن وهو فاعل، ومن مفعول به، يتكل فعل، وعليه جار ومجرور محذوف، هكذا قالوا. ثم قالوا حذفت على الثانية، حذفت على التي بعد يتكل، وعوض عنها بعلى أخرى قبل من. وقال آخرون بل إن لم يجد يوما شيئا المفعول به محذوف، انتهى الكلام. ثم قال على من يتكل، هذه جملة جديدة، فهمتني؟ فالأصل هنا انظر في البيت الثاني، لا يؤاتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة فانظر بمن تثق، فقالوا فانظر لنفسك، ثم استؤنف الكلام وقيل بمن تثق، لأن انظر فعل وفاعل، بمن تثق مفعول ولكنه مجرور بالباء، فقالوا أصل الكلام انظر نفسك بمن تثق، هذا كلام جديد. والباء هنا زائدة للعوض عند بعضهم. وقيل بل تم الكلام عند قوله فانظر، ثم ابتدأ مستفهما فقال بمن تثق، هذا كلام جديد. وكقول حميد بن ثور أبى الله إلا أن صرحة مالك على كل أفنان العضات تروق. أبى الله، أبى يأبى بمعنى رفض، الله إلا أن صرحة مالك، صرحته، الصرحة هي الشجرة الكبيرة، أن صرحة مالك على كل أفنان العضال. الأفنان جمع فنن وهو الغصن. طيب والعضاء جمع عضة نوع من الشجر، فهمنا فيه كثير من الشوك. جيد. قال هنا أبى الله إلا أن صرحة مالك على كل أفنان العضاة طروق، طروق يعني تسعد. جيد. قال ابن مالك وفيه نظر، في هذا المثال إشكال، لماذا؟ قال إن على هنا لا نستطيع أن نجعلها زائدة، لأن قولك أبى الله إلا أن صرحة، معنى البيت الله تعالى قدر أن صرحة مالك، أن شجرة هذا الرجل تغطي على كل أفنان العضاء. العضاء هي شجر له أشواك، وتروق يعني تعجب، والشجرة الأشجار لا تعجب، الشجر لا يكون معجبا، يعني لا نقول إن شجر العضاء معجب بشجرة مالك. ولهذا قال فيه نظر، لماذا؟ لماذا؟ قال هنا وفيه نظر لأن راقه الشيء بمعنى أعجبه، ولا معنى له هنا، تفهمني؟ إذا معنى طروق يعني ترتفع، ولهذا السبب وضعت على. جيد. التاسع، المعنى التاسع أن تكون للاستدراك. جيد. قال هنا أن تكون للاستدراك والإدراك. تقول فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا يأس من رحمة الله تعالى، يعني هو لا يدخل الجنة بسبب سوء فعله. جيد. بل إنه لا يأس من الرحمة، فتكون هنا بمعنى الإدراك. وربما وهنا لا يعني لا يليق أن تكون بمعنى المصاحبة، تفهمني؟ يعني لا تكون، لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة بسبب سوء صنيعه مع أنه لا ييأس، لا يجوز هذا، لأنه إذا كان لا ييأس من رحمة الله فدخوله الجنة يعني محتمل. قال الشاعر فوالله لا أنسى قتيلا رزئته، رزئته يعني أصبت به، بجانب قوسي ما بقيت على الأرض، على أنها تعفو الكلوم، وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. طيب فوالله لا أنسى قتيلا رزئته، يعني لا أنسى قتيلا قتلا، فهمنا؟ تمام. يقول فوالله لا أنسى قتيلا رزئته، لا أنسى هذا القتيل الذي أصبت به، يعني مات عندي بجانب قوسي ما بقيت على الأرض. طيب على هنا بمعنى الاستعلاء على طبيعتها. ثم قال على أنها تعفو الكلوم، على أنها يعني بل أنها تعفو يعني تذهب، والكلوم جمع كلم، والكلم هو الجرح، تعفو الكلوم يعني تذهب وتبرأ، وإنما يوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي، يعني إن الجراحة تشفى بكل حال، ولكن الإنسان يهتم بالأقرب وينسى الجرح الماضي، ينسى الجرح البعيد ويهتم بالجرح القريب. تمام؟ أي على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العادي، فعلى هنا بمعنى بل أو بمعنى لكن. وقوله بكل تداوينا فلم يشف، فلم يشف ما بنا، على أن قرب الدار خير من البعد. يعني نحن تداوينا بماذا؟ بكل نوع من أنواع الدواء. فلم يشف ما بنا يعني تداوينا بالقرب من المحبوب وتداوينا بالبعد عن المحبوب، ولكننا لم نشف بأي حال، على أن يعني مع أن قرب الدار خير من البعد. يعني قرب الدار، الاستشفاء بالقرب خير من الاستشفاء بالبعد. ثم قال بعد ذلك، فعلى هنا بمعنى هنا يعني تحتمل أن تكون بمعنى مع، يعني تداوينا بهذا وبهذا مع أن القريب أولى من البعيد. ثم قال بعد ذلك على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذيود. طيب، ثم تذكر فأضرب عن الكلام السابق وقال بل. نعم، على هنا بل أن أو لكن من تهواه، من لكن قرب الدار ليس بنافع. الاقتراب هنا لا ينفع، قرب الدار ليس بنافع. لماذا؟ لأن من تهواه ليس بذي ود. إذا كان الشخص الذي تهواه ليس صاحب مودة، فما فائدة قرب الدار؟ جيد. ثم قال هنا أبطل بعلى الأولى عموم قوله لم يشف ما بنا، أبطل بها يعني هذا معنى الإضراب، أنه ترك المعنى الأول وانتقل إلى الثاني، فأبطل بعلى الأولى عموم قوله لم يشف ما بنا. جيد. فقال بلى إن فيه شفاء ما، ثم أبطل بالثانية قوله على أن قرب الدار خير من البعد، فاستعملها هنا بمقصود بمعنى ماذا؟ بمعنى الإضراب، هو يرى أنه إضراب فيهما، بعلى الأولى يعني بل إن قرب الدار خير من البعد، وبعلى الثانية بمعنى بل إن قرب الدار لا ينفع. جيد. ثم قال وتعلق على هذه بما قبلها كتعلق حاشا بما قبلها عند من قال به، يعني تعلقها بما قبلها كتعلق حاشا بما قبلها، يعني سنقول نفس الكلام لأنها أوصلت معناه إلى ما بعدها على وجه الإضراب والإخراج، أو هي خبر لمبتدأ محذوف. أيوة، التحقيق على كذا، لأننا سيأتينا سؤال إذا كانت على لهذا المعنى لمعنى الإضراب فبأي شيء تتعلق؟ لن تتعلق بالفعل قبلها. فقالوا بل يجوز أن نعلقها بما قبلها عند من قال به لأنها أوصلت المعنى إليه على وجه الإخراج، كما إلا تفهمني، أو نقول هي خبر لمبتدأ محذوف. أي والتحقيق على كذا، وهذا الوجه اختاره ابن الحاجب، قال ودل على ذلك أن الجملة الأولى وقعت على غير التحقيق ثم جاء بما هو التحقيق فيها، يعني الجملة الأولى وقعت على غير تأكيد ثم جاء ما هو مؤكد بعد ذلك. تمام. هذا معناها الأول. قلنا على تأتي على وجهين، إما أن تكون حرفا وهذا هو الكثير المشهور فيها. والوجه الثاني أن تكون اسما، فتكون في هذا الحال بمعنى فوق، تكون اسما بمعنى فوق. جيد. الثاني من وجهي على أن تكون اسما بمعنى فوق، وذلك إذا دخلت عليها من. طيب، مثل قول الشاعر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها. جيد. هذا رجل يتكلم عن القطاة، والقطاة نوع من الطير تشبه الحمامة، تعيش في الصحراء في مجموعات، فيقول إن هذه القطاة كانت تجلس فوق بيضها لتحفظه دافئا حتى يخرج منه فراخها، ولكنها ظلت وقتا طويلا حتى كاد العطش يقتلها، تريد أن تشرب وليس الماء قريبا منها، فخرجت. فقال: غدت من عليه، يعني قامت من عليه بعدما تم ظمؤها، يعني بعدما تم ماذا؟ تم عطشها. فهمنا؟ جيد. تصل وعن قيد ببيداء مجهلة، يعني قامت من فوقها، تصل يعني تصدر صوتا. طيب، وعن قيد ببيداء بصحراء مجهلة، يعني بصحراء واسعة، هي ذهبت تبحث عن ماء. فقوله غدت من عليه معناه غدت من فوقه، فعلى هنا بمعنى الاسم، بمعنى فوق، بدليل أن قبلها من، ولو كانت حرفا لم يدخل عليها الحرف. فهمنا؟ غدت من فوقه. واضح. وزاد الأخفش موضعا آخر، زاد موضعا آخر تكون فيه اسما. هنا قال: تكون اسما إذا كانت ماذا؟ إذا كان قبلها من. وزاد الأخفش موضعا ثانيا، وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، المجرور بها والفاعل الذي لنفس المتعلق، لنفس الفعل الذي قبلها، أن يكون ضميرين لشيء واحد. مثل قول الله تعالى: أمسك عليك زوجك. أمسك فعل والفاعل مستتر تقديره أنت. فهمنا؟ يعود على من؟ يعود على زيد بن حارثة. وعليك، عليك هذا جار ومجرور. فهمنا؟ طيب، هناك ثلاثة. مسك عليك زوجك. لا، هنا يريد أن يقول: أمسك عليك زوجك. فيقول إن أمسك هنا فعل ماذا؟ فعل أمر، فاعله ضمير مستتر تقديره أنت. جيد. وعليك جار ومجرور. تمام. فلو قلنا إن على هنا بمعناها الأصلي، بمعنى يعني هي حرف، طيب، فيكون عليك مفعول به في المعنى، يكون مفعولا في المعنى. ولو كان مفعولا في المعنى سيكون الفاعل أنت والمفعول أنت، فيكون الشخص الواحد فاعلا ومفعولا في نفس الوقت. تفهمني؟ كما تقول مثلا لشخص أن تكلم شخصا تقول أنت ضربتك، يعني ضربت نفسك، فيكون فاعلا ويكون مفعولا معا، وليس كذلك. قال الشاعر: هون عليك، هون يعني أنت عليك، فإن الأمور بكف الإله مقادرها. هون عليك يعني هون على نفسك. فسر ابن هشام رحمه الله تعالى هذين الموضوعين بقوله: لأنه لا يتعدى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل في غير باب ظن وفقد وعدم، يعني ما يشبه باب ظن، لا يقال ضربتني ولا فرحت بي، فلا يجوز هنا أن نقول إن على بمعنى ماذا؟ بمعنى الظرفية لكي لا تكون مفعولة. فهمنا؟ يقول ابن هشام: هذا كلام من؟ هذا كلام الأخفش، وهذا توجيهه، وفيه نظر. ابن هشام يرى أن فيه نظر. قال: لأنها لو كانت اسما في هذه المواضع لصح أن نضع كلمة فوق في موضعها، فيكون أمسك فوقك زوجك مثلا، وهون عليك يعني هون فوقك، وهذا لا يكون. ولأنها لو لزبت اسميتها لما ذكر، يعني لما قلنا، لزم الحكم بإسمية إلى، في مثل قول الله تعالى: فصلهن إليك. طيب، فصل أنت، هن مفعول به، وإليك أنت، يلزم على هذا القول أن نقول إن إلى اسم كذلك بدليل هذا. طيب، ومثله وضمم إليك، وضمم إليك نفس الكلام، وهزي إليك، وهذا كله يتخرج إما على التعلق بمحذوف كما قيل في اللام سقيا لك، جيد، وإما على حذف مضاف، هون عليك يعني هون على نفسك، وضمم إليك يعني اضمم إلى نفسك. وقد خرج ابن مالك على هذا قول الله تعالى، قول الشاعر هنا: وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إليهم. طيب، يعني لا أصاحب قوما فأذكر هؤلاء القوم إلا يزيدهم حبا إلي هم، يعني هم يزيدون أنفسهم حبا إلي. فادعى أن الأصل إلا يزيدون أنفسهم، فحذفت أنفس ووضع المضاف إليه فصار يزيدونهم، ثم فصل الضمير الفاعل للضرورة وأخر عن ضمير المفعول، وحامله على ذلك ظنه أن الضميرين لمسمى واحد، يعني الذي شجعه على هذا ظنه أن الضميرين لشيء واحد، وليس كذلك. فإن الحق أن مراده أنه ما يصاحب قوما فيذكر قومه لهم إلا ويزيد هؤلاء القوم قومه حبا إليه لما يسمعه من ثنائهم عليهم. والقصيدة في حماسة أبي تمام، حماسة أبي تمام، أبو تمام شاعر مشهور من الشعراء القدامى، جمع ديوانا ليس من شعره بل من أشعار مختلفة، سماه ديوان الحماسة، وفيه تشجيع على القتال وكلام قاله الشعراء في الجهاد والقتال، ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره. يعني يقول الشاعر: وما أصاحب من قوم فأذكرهم، يعني فأذكر قومي هم، هنا يعود على قوم الشاعر، إلا يزيدهم حبا إلي هم. طيب، قال الذي قال إن هذا من هذا الموضوع، يعني يزيدني حبا إلى أنفسهم، يزيدهم حبا إلي، أو هنا يزيدون أنفسهم حبا إلي. قال ابن هشام: إن ابن مالك هنا لم ينتبه، لأنه جعل الضميرين يزيدهم وهم، جعلهم ضميرا لنفس القوم، وليس الأمر كذلك، ولكن معنى البيت أنني لا أصاحب قوما فأنزل بهم فأذكر قومي عندهم إلا يفرحون بقومي ويمدحونهم مدحا شديدا فيزداد حبي لقومي عندما أسمع الثناء من هؤلاء القوم. تفهمني؟ فهم الأولى يزيدهم، هم يعودوا إلى من؟ إلى القوم الذين نزل بهم، وهم الأولى يزيدهم يعودوا إلى قوم الشاعر حبا إلي، هم يعودوا إلى القوم الذين نزل بهم، يعني إن القوم الذين نزلت بهم يزيدونني حبا إلى قومي. فهمنا؟ قال هنا ولا يحسن تخريج ذلك على ظاهره كما قيل في قول الشاعر قد بت أحرسني وحدي ويمنعني صوت السباع به يضبحن والهام. طيب قد بت أحرسني وحدي، هو يقول بت يعني قضيت الليل، أحرسني يعني أحرس نفسي وحدي، ويمنعني صوت السباع به يضبحن، يضبحن يعني يصحن صوت السباع، والهام، الهام جمع الهام هو الحشرات التي تسعى في الأرض والثعابين ومثلها. تفهمني؟ هذا لا اعتراض به، لأن الشخص يقول بت أحرسني، أحرس فعلا، أنا فاعل والياء مفعول به، نقول لا إشكال في هذا ونحن لا نوافقه، لأن هذه ضرورة شعر، وضرورة الشعر يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. قال قد يستسهل فيه مثل هذا، لأن ذلك شعر. فهمنا؟ أحرس نفسي. نعم. ولا على قول ابن الأنبال أن إلى قد ترد اسما. جيد. أيضا لا يجوز هذا على قول ابن الأنبال أن إلى قد تكون اسما، فيقولون انصرفت من إليك، كما قولهم غدوت من عليه أو من عليك، لأنه إن كان ثابتا ففي غاية الشذوذ. يعني إن ثبت هذا القول انصرفت من إليك، إن سمع هذا فهو شاذ جدا، فهو غاية في الشذوذ. تمام. ولا على قول ابن عصفور إن إليك في وضمم إليك إغراء، والمعنى خذ جناحك، أضمم إليك، فإليك منصوب هنا جر ومجرور متعلق ليس بضمم، لأن أضمم أنت إليك، فهذا على الإشكال الذي قلنا. فيقول ابن عصفور قد نقول إن إليك معلق بفعل محذوف على الإغراء، يعني أضمم خذ إليك جناحك أي عصاك، لأن إلى لا تكون بمعنى خذ عند البصريين، ولأن الجناح ليس بمعنى العصا إلا عند الفراء وشذوذ من المفسرين. أضمم إليك جناحك يعني يدك، قال بعض المفسرين عصاك، وهذا تفسير شاذ. يعني نفهم هذا أن الأصل في عن، أن الأصل في على أن تكون بمعنى الاستعلاء الحقيقية أو المجازي، ولها معان أخرى تخرج إليها، وهي في كل هذا حرف جر يتعلق بشيء قبله. فهمنا؟ وقد تكون اسما، والمشهور أنها تكون اسما إذا كان قبلها من. طيب وقد تأتي اسما وليس قبلها من، ذكره الأخفش ورد عليه بعض العلماء منهم ابن الشام رحمه الله تعالى. جيد. الثالث من الحروف عن، مما بدأ بالعين. قال عن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون حرفا جارا وجميع ما ذكر لها عشرة معاني. هي حرف جر لها معنى من معاني عشرة. طيب أحدها، أحد هذه المعاني المجاوزة، وهو معناها الرئيس، هذا معناها المشهور الرئيس، ولم يذكر البصريون سواه. نحو قولك مثلا سافرت عن البلد، ورغبت عن كذا، ورميت السهم عن القوس. تفهمني؟ والمعنى هنا المفارقة، سافرت عن كذا يعني فارقته. فهمنا؟ وذكروا لها في هذا المثال معنى آخر وسيأتي، رميت السهم عن القوس وسيأتي. المعنى الثاني أن تكون بمعنى البدل، نحو قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني لا تجزي نفس بدل نفسه. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صومي عن أمك، صومي عنها يعني صومي بدلا منها. الثالث الاستعلاء، الاستعلاء بمعنى الفوقية، مثل قول الله تعالى فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه يعني يبخل عليها، يعني يبخل على نفسه. مفهومة؟ طيب فتكون هنا بمعنى على. قال ذو الأصبع، ذو الأصبع. طيب وقوله، هو كتب وقوله ذي الأصبع، وقولي بدون الهاء، وقول ذي الأصبع لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. لا ابن عمك يعني لا، هذه كلمة أصله لله ابن عمك، لله ضره. جيد. لا ابن عمك لا أفضلت في حسب، يعني أنت لست أفضل مني حسبا، أنا ابن عمك فنحن من أسرة واحدة وقومنا واحدة، فلست أفضل مني حسبا، لا أفضلت في حسب علي، ولا أنت دياني يعني لست لك دين علي، لست أميرا علي في شيء، فتخزوني يعني فتشعرني بالخزي وأنت تحركني كما تريد. أي لله ضر ابن عمك لا أفضلت في حسب علي، فقال عني بمعنى علي، استعمل عن هنا للاستعلاء. فهمنا؟ ولا أنت مالكي فتسوسني، وذلك لأن المعروف أن يقال أفضلت عليه، أفضلت على فلان. ومنه قول الله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أحببته عن كذا يعني أحببته عليه، بمعنى فضلته أي قدمته عليه. وقيل عن هي على بابها، يعني هي بمعنى المجاوزة، وهي متعلقة بحال محذوفة، يعني أحببت حب الخير منصرفا عن ذكر ربي، يعني مباعدا ذكر الله. وحكى الرماني عن أبي عبيدة أن أحببت هنا من أحب البعير إحبابا. طيب إذا برك فلم يثر، يعني إذا قعد فلم يثر يعني لم يقم. فعن هنا متعلقة به باعتبار معناه التضمني، وهي على حقيقتها، أي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني تثبطت عن ذكر الله تعالى بسبب حب الخير، معنى مثل بركة البعير فلم يقل. فعن هنا متعلقة به باعتبار معناه التضمني، وتكون عن على حقيقتها، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى المجاوزة، أي إني تثبطت عن ذكر ربي، وعلى هذا فحب الخير مفعول لأجله. إني أحببت حب الخير، حب الخير هنا مفعول لأجله. جيد، على هذا القول أحببت حب الخير، فحب الخير مفعول به اللي أحببته، وعن ذكر ربي عن بمعنى على. طيب قال آخرون بل أحببت هنا ليس بمعنى الحب بل بمعنى الكسب، أحببت يعني كسلت تثبطت فقلت، تفهمني؟ فعن ذكر ربي عن هنا بمعنى المجاوزة. إذن ما إعراب حب الخير؟ قالوا تكون مفعولا لأجله، يعني تثبطت بسبب حب الخير عن ذكر الله، أي قدمته عليه. فهمنا؟ إذن قيل هي بمعنى على كما قلنا، وقيل هي على بابها وتعلقها بحال محذوفة أي منصرفا عن ذكر ربي. وحكى الرماني عن أبي عبيدة أن أحببت كما قلنا من أحب البعير إحبابا إذا برك، إذا قعد فلم يثر يعني لم يقعد. جيد. الرابع التعليل، أنها تكون بمعنى التعليل، نحو قول الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته، يعني إلا لأجل موعدته، يعني لا يجوز الاستغفار للمشركين. فمن تعلل باستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه، لأن إبراهيم قال لأبيه لا أستغفرن لك إنه كان بي حفيا، لا أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، طيب قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، إلا عن موعدة يعني إلا بسبب موعدة، فعن هنا بمعنى السببية. فهمنا؟ الرابع التعليل كما مثلنا لا يكون ما نافية الآية، نعم ما نافية، نعم لا يكون ما نافية في موعدة معينة، لا إلا بسبب وعد وعده له، لأن إبراهيم عليه السلام لم يستغفر له في وقت الوعد، هو وعده قال سلام عليك سأستغفر لك، فإذا الاستغفار كان بعد ذلك، تفهمني؟ فإذا يقال لا بأس أن تستغفر لمشرك، بدليل أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، نقول إن الذي فعله إبراهيم عليه السلام مستثنى من القاعدة، لأن إبراهيم عليه السلام وعد أباه بالاستغفار فاستغفر له ثم نهاه الله تعالى عن ذلك، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأستغفرن لمن؟ لأبي طالب، ما لم أنهى عن ذلك فأنزل الله تعالى النهي عن ذلك، أن النبي لا يجوز أن يستغفر للمشركين، وأنزل الله تعالى بعدها هذا لكي لا يكون لكي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أبيه إبراهيم، أن إبراهيم عليه السلام لما فعل هذا كان بوعد وأن الله تعالى أبطل هذا بعد ذلك. جيد. قال الله تعالى وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك لن نترك آلهتنا بسبب قولك، فهمنا؟ نعم. ويجوز أن يكون حالا من ضمير تاركي، طيب يعني عن قولك تكون متعلقة بحال محذوفة، يعني وما نحن بتاركي آلهتنا مبتعدين أو صادرين عن قولك، جيد. وهو رأي الزمخشري. قال هنا في قول الله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، إن كان الضمير عنها يعود إلى الشجرة فالمعنى حملها على الزلة بسببها، أو حملهما. نعم. على الزلة أو على الزلة بسببها. فهمنا؟ وحقيقة المعنى يعني أصدر الزلة عنها، يعني بسببها، بسبب هذه الشجرة. ومثله قول الله تعالى وما فعلته عن أمري، فهمنا؟ عن أمري يعني بسبب أمري. هذا إذا كان الضمير يعود على الشجرة. فأزلهما الشيطان عنها يعني أزلهما الشيطان بسببها، فتكون عن بمعنى السببية، فهمنا؟ نعم. قال هنا وإن كان الضمير يعود على الجنة فأزلهما الشيطان عنها يعني عن الجنة، فالمعنى أبعدهما عن الجنة، فتكون عن هنا بمعناها الأصلي وهو المجاوزة. الخامس، المعنى الخامس مرادفة بعد، مثل قول الله تعالى قال عما قليل ليصبحن نادمين، يعني عما قليل يعني بعد قليل. ومنه قول الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، عن يعني بعد مواضعه، بدليل أن في مكان، أن في آية أخرى في مكان آخر قال الله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فهذا دليل على أن عن هي بهذا المعنى. ومثله قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، يعني طبقا بعد طبق، والمعنى حالا بعد حال. جيد. وقال ومنهل وردته عن منهلي، يعني ومنهل وردته بعد منهلي، فالمنهل هو الموضع الذي يؤخذ منه الماء، وردته عن منهلي يعني أخذته عن منهلي. والسادس، المعنى السادس أن تكون بمعنى من الظرفية، أن تكون بمعنى من الظرفية، كقول الشاعر. طيب وآسي سرات الحي حيث لقيتهم ولا تكو عن حمل الرباعة وانية. آسي من المواساة، يعني المواساة هي ماذا؟ هي الأمر بالصبر، هو الحث على الصبر. جيد. أو نعم، هي من المواساة، تكون بالكلام، تكون تشجعه على الصبر بالكلام، بالدعوة، بالمال، تعطيه مالا لكي يساعده في شدته. وآسي سرات الحي، سرات الحي هم جمع سري، والسري هو الشريف. حيث لقيتهم يعني حيث قابلتهم، فآسهم إذا كانوا في مصيبة. جيد. ولا تكو عن حمل الرباعة وانية، لا تكو يعني لا تكن عن حمل الرباعة، الرباعة نجوم. طيب نعم، الرباعة هي نوع من النجوم، هي مجموعة من النجوم، وقيل الرباعة هي الفخذ من قومه، يعني ليست الفخذ المعروفة، لأنهم كانوا يقسمون القبيلة إلى بطون، هذه قبيلة فلان، قبيلة قريش فيها بطون، بطون يعني أقسام، بنو مخزوم، بنو عبد مناف، بنو فلان، بنو فلان، هذه بطون. وهذه البطون تنقسم بعد ذلك إلى أفخاذ، يعني هذا فخذ فلان يعني هو ابن بطن من القبيلة. فقيل إن الرباعة هي النجوم، وقيل إن الرباعة هي الأفخاذ، أفخاذ القوم يعني قسم من قبيلتهم. وانيا يعني كسولا، يعني لا تكو كسولا عن حملهم في وقت الشتاء. فهمنا؟ فهنا لا تكو عن حمل الرباعة، يعني لا تكو في حملها وانيا، يعني في وقت حملها لا تكون كسولا. فهمنا؟ لماذا قلنا هنا بمعنى في؟ قالوا لأن لأن الفعل ونا يني بمعنى كسل، يكسل لا يتعدى إلا بعن، لا يتعدى عفوا إلا بفي، فوجود عن هنا دليل على أنها ليست على معناها بل هي بمعنى في، لأن ونا لا يتعدى إلا بفي بدليل ولا تنيا في ذكره. طيب يعني لا تتكاسل في ذكره. والظاهر أن معنى ونا عن كذا بمعنى جاوزه ولم يدخل فيه، وونا فيه بمعنى دخل فيه وكسل. طيب يقول ابن هشام والظاهر أنها يجوز أن تتعدى بعن، ويكون المعنى ونا زيد عن هذا الشيء بمعنى كسل عنه فلم يدخل فيه أصلا، أما ونا زيد في هذا الشيء بمعنى أنه بدأه ثم أصابه الكسل. والمعنى السابع من معاني عن مرادفة آمن، نحو قول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يقبل التوبة عن عباده يعني يقبل التوبة منهم. فهمنا؟ ويعفو عن السيئات عن هذه على أصلها بمعنى المجاوزة، يعني يتجاوز عن السيئات. قال الشاهد في الأولى، في عن الأولى، ومثله قول الله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني نتقبل منهم. تمام؟ بدليل أن الفعل تقبل جيد يأتي متعديا بمن ليس بعن، مثل قول الله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، ومثل قول تعالى ربنا تقبل منا. المعنى الثامن تكون مرادفة للباء، مثل قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى، يعني وما ينطق بالهوى. فهمنا؟ طيب. وابن هشام يقول والظاهر عندي أنها بمعناها، بمعناها الأصلي، يعني لا ينطق عن الهوى، يعني لا ينطق نطقا مجاوزا لأجل الهوى أو مجاوزا للهوى. وأن المعنى وما يصدر عن قوله، وما يصدر قوله يعني ما يخرج قوله عن الهوى. والمعنى التاسع الاستعانة، قاله ابن مالك ومثل له برميت عن القوس، هذا الذي قلناه في البداية معنى المجاوزة، قال وفيه معنى آخر رميت عن القوس، لأنهم يقولون أيضا رميت بالقوس، لأنهم يرمون السهم بها، هذا السهم يرمى بالقوس. حكاه الفراء وفيه رد على الحريري في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية. هذا قول من؟ قول الحريري. وحكي أيضا رميت على القوس، رميت عن القوس يقول إذا كنت تريد أن القوس هي التي تجاوزت، السهم بقي والقوس هي التي تجاوزت. جيد. العاشر أن تكون زائدة للتعويض من أخرى محذوفة، أن تكون زائدة عوضا عن أخرى غيرها محذوفة، محذوفة من الكلام يعني. قال هنا عليكم السلام، أتجزع إن نفس أتاها، مثل قول الشاعر أتجزع إن نفس أتاها حمامها، فهل التي بين فهل التي عن بين جنبيك تدفع، يعني أتجزع يعني الجزع ضد الصبر، أن نفس يعني أن أتى أن هناك نفس أتاها حمامها يعني جاءها حمامها يعني جاءها الموت، فهل التي بين جنبيك فهل عن فهل التي عن بين جنبيك تدفع، يعني هل أنت حزين لأن شخصا من أصدقائك مات، فهل تستطيع أن تدفع أن تدافع عن نفسك التي بين جنبيك وتمنعها من الخروج؟ قال ابن جني أراد فهل تدفع عن التي بين جنبيك، فهل تدفع عن التي بين جنبيك، فقال هل التي عن بين جنبيك، فحذف عن الأولى وعوض عنها بعن أخرى، فحذفت عن من أول الموصول وزيدت بعده، فهي بدل زائدة للتعويض عن محذوف مثلها أو مثلها، يعني التقدير فهل عن نعم التي نعم. الوجه الثاني أن تكون حرفا مصدريا، ذلك أن بني تميم يقولون في نحو أعجبني أن تفعل، أحيانا يبدلون الهمزة عينا فيقولون أعجبني عن تفعل، فتكون عن هنا بدلا من أن المصدرية. قال ذو الرمة أعنت وسمت من خلقاء منزلة، ما الصبابة من عينيك مسجوم، توسمت هنا بمعنى تأملت، وسجم الدمع بمعنى سال. طيب وسجمته العين يعني أخرجته وأسالته، وكذا يفعلون في أن المشددة، عن هنا أصلها أن يعني أن توسمت، أأن توسمت، فقال أعن توسمت يعني عن أأن تأملت أي لأجل هذا. وروي أيضا أنهم يقولون أشهد يفعلون هذا في أن المشددة، فروي أنهم قالوا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد عنا، وتسمى هذه اللغة عجعجة تميم أو عنعنة، عفوا عنعنة تميم، فهمنا؟ هذا معناها الأول، وهو أن تكون ماذا؟ أن تكون حرفا من حروف الجر، نتكلم عن عن تكون حرفا من حروف الجر، وقد تكون اسما، وفي هذا الحال ستكون بمعنى بمعنى جانب. نعم، وهذه بإذن الله تعالى نتوقف عندها كمان، ونكملها أو نكمل الكلام عن هذا الحرف عن بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.